و ا ل ث ا ن ي ة تطلق ط ل ق ة و ا ح د ة و ا ل ث ا ل ث ة تطلق طلقتين. قال وان ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا. الترتيب وقع بين اثنتين, ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا. قد طلقت الاوليان ثلاثا ثلاثا, الاولى و ا ل ث ا ن ي ة ولدتا معا, كل و ا ح د ة منهما طلقت ب و ل ا د ة صاحبتها ط ل ق ة, وكل و ا ح د ة منهما طلقت ب و ل ا د ة الثنتين الاخريين طلقتين, فصار المجموع ثلاث طلقات. واما الاخريان فانهما تطلقان طلقتين فقط, لانهما ب و ل ا د ة الاولى و ا ل ث ا ن ي ة طلقتا طلقتين ودخلتا في ا ل ع د ة, فلما ولدتا انتهت عدتهما ولم يلحقهما شيء من الطلاق الجديد. هذا ب ا ل ن س ب ة لتعليق الطلاق بالحمل, هذه صوره ا ل إ ج م ا ل ي ة. وكما قلت لكم الصور قد تكثر ك ث ر ة لا إ ح ا ط ة بها, و إ ن م ا مجمل ما يمكن أ ن يتصور من تعليق الطلاق على الحمل هو هذه الصور التي ذكرناها. و أ م ا إ ذ ا علق الطلاق على الحيض, قال إذا لها إ ذ ا حط ف أ ن ت طالق, وكيف يعلم انها حاضت ام لا؟ ما يظهر هذا, اليس ك ا ل و ل ا د ة ما يظهر, كيف نعلم انها حاضت؟ قال هذه تصدق ا ل م ر أ ة بيمينها, اذا قالت له حط مجرد ا ل د ع و ة ما يقبل في هذا, لان ا ل د ع و ة قد تكثر وتحتاج الى ما يثبت كلامها في اليمين. قال تصدق بيمينها سواء وافق عادتها ام لم يوافق عادتها. واما لو قال لها ان ولدت فانت طالق, قال ما تصدق بيمينها, وذلك ان الطلاق الولادة ظاهرة بينة ما تحتاج الى يمين, وبناء ذلك لا تصدق بيمينها. اما لو علق طلاق غيرها على حيضها كان كانت لها ضرة, وقال لها ان حاضت فلانا اي يريد زوجته الثانية فانت طالق, ثم دعت انها حاضت, قال ما يقبل كلامها بيمينها, لما كان الطلاق علق طلاقها هي بحيضها قبل لانه متعلق بحقها. واما الان فالطلاق لغيرها من النساء, فاذا دعت انها حاضت فلا تصدق بيمينها اذا كذبها الزوج, وبناء على ذلك فالقول قوله بيمينه, اي ان الامر يرجع الى الرجل بيمينه في تصديقه ل ل م ر أ ة وفي تكذيبه لها. ل أ ن ن ا لو صدقناها بيمينها قال انا حط, قلنا لا ما نقبل كلامك حتى تحلفي, فحلفت, نكون قد أ ث ب ت ن ا حقا على ا ل آ خ ر بيمين غيره, وهذا لم يرد في ا ل ش ر ي ع ة أ ن نلزم الاخرين باليمين, و إ ن م ا يلزم ا ل آ خ ر و ن ب ا ل ب ي ن ة, وبناء على ذلك فالقول قول الزوج بيمينه. ولو علق طلاق كل من زوجتيه بحيضتيهما معا كان قال إ ن حطما فأنتما طالقتان, فإما أن يصدقهما الزوج وإما أن يكذبهما, فإذا صدقهما طلقتا لوجود الصفة التي علق الطلاق عليها, وإن كذبهما قال أنا ما أصدقكما في هذا, صدق بيمينه يحلف يمين أنهما كاذبتان في دعواهما ولا يقبل قولهما ولا يقع الطلاق على و ا ح د ة منهما, ل أ ن ا ل أ ص ل عدم الحيض, و ا ل أ ص ل استصحاب النكاح, ا ل أ ص ل عدم الحيض و ا ل أ ص ل ثبوت النكاح, ولذلك نستصحب ا ل أ ص ل ونثبت في الزمن الثاني ما ثبت في الزمن ا ل أ و ل, فنحكم ب أ ن ا ل م ر أ ة ما زالت زوجه لهذا الرجل. و إ ن صدق و ا ح د ة وكذب ا ل أ خ ر ى, صدق و ا ح د ة وكذب ا ل أ خ ر ى, فالتي صدقها يقع طلاقها, و أ م ا التي كذبها ف إ ن ه ا تطلق إ ن حلفت أ ن ه ا حاضت لثبوت طلاقها بيمينها ك ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى التي ذكرناها. ولو قال الرجل إ ذ ا أ و إ ن أ و متى طلقتك ف أ ن ت طالق قبله ثلاثا, هذه الصور ا ل آ ن لها مساس ببعض الصور ا ل س ا ب ق ة التي ذكرناها, وهو لو أ ن ه طلق ا م ر أ ة قبل أ ن ينكحها, فقلنا إ ن الطلاق لا يقع ل أ ن ه لم يصادف محلا, هذه الصور ق ر ي ب ة من تلك وليست ج هي بعينها و إ ن م ا هي ق ر ي ب ة منها. قال لها إ ذ ا طلقتك ف أ ن ت طالق قبله ثلاثا إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا. فطلقها قال يقع عليها ط ل ق ة و ا ح د ة فقط. لماذا؟ قال ل أ ن ن ا لو اعتبرنا أ ن ه ا م ط ل ق ة ثلاثا لما وقع المنجز، ل أ ن ه لا يملك أ ك ث ر من ثلاث تطليقات لا يقع المنجز. واعتبرناها بطلاقه لها اعتبرناها انها طلقت ثلاثا قبل ذلك لما وقع المنجز، ل أ ن ه لم يطالق محلا، ولا بد من وقوع المنجز حتى تقع الثلاث، ولذلك أ و ق ع ن ا المنجز ولم نوقع الثلاث، ل أ ن ن ا لو أ و ق ن ا ه ا لما وقع المنجز، والمنجز لا بد من وقوعه، ف إ ذ ا تلحقها ط ل ق ة و ا ح د ة. قال إ ن طلقتك أ و إ ذ ا طلقت في المستقبل ف أ ن ت طالق قبله ثلاثا. لو قال إ ن طلقتك ف أ ن ت طالق مرت معنا هذه ا ل ص و ر ة في الدروس ا ل م ا ض ي ة، وقلنا تلحقها طلقتان، إ ن طلقتك ف أ ن ت طالق، ثم طلقها طلقه ل أ ن ه طلقها وطلقه ل أ ن ه علق طلاقها بالتطليق. أ م ا قال إ ن طلقتك ف أ ن ت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها، إ ذ ا قلنا يقع ما علقه على طلاقها، ا ل آ ن طلاقها المنجز ما يقع، ل أ ن الرجل لا يملك أ ك ث ر من ثلاث طلقات، والمنجز لا بد من وقوعه، وبناء على ذلك حكمنا عليها ب ط ل ق ة و ا ح د ة. وكذلك لو قال لها إ ن ظاهرت منك أ و آ ل ي ت أ و لاعنت أ و فسخت نكاحك بعيب من العيوب فيك ف أ ن ت طالق قبله ثلاثا، نفس الكلام ي أ ت ي فيه نفس الموضوع، ولا يلحقها إ ل ا ما عمله معها فقط لا غير، ل أ ن ه ا إ ن كانت قد طلقت ثلاثا قبل الظهار فلان الظهار لم يصادف مكانا. قال إن آليت منك ف أ ن ت طالق قبله ثلاثا، معنى ذلك أ ن ه ا ب ا ئ ن ة فكيف يولي منها، والإلاء لا بد منه. أ و لاعنت كيف تلاعن وهي م ط ل ق ة ثلاثا، ما يصح اللعان، وبناء على ذلك ما يلحقها إ ل ا ما هي فيه ا ل آ ن من الظهار أ و ا ل إ ي ل ا ء أ و اللعان أ و غير ذلك. ولو قال لها إ ن وطئتك مباحا ف أ ن ت طالق قبله ثم وطئ لم يقع الطلاق، لقال إ ن وطئتك وطئا مباحا ف أ ن ت طالق قبله ثم وطئها لم يقع الطلاق الذي علقه على وطئه. ل أ ن ن ا لو قلنا إ ن الطلاق يقع معنى ذلك أ ن وطئه صار حراما، ل أ ن ه وطئ ا م ر أ ة م ط ل ق ة، وهو قال إ ن وطئتك مباحا ف أ ن ت طالق قبله، إ ن وطئتك مباحا ف أ ن ت طالق قبله، وطئ زوجته لا نعتبرها أ ن ه ا م ط ل ق ة، ل أ ن لو اعتبرناها أ ن ه ا م ط ل ق ة لصار وطئه حراما، ولما وقع الطلاق ل أ ن ه علقه على وطئ مباح، وبناء على ذلك فلا يقع على ا ل م ر أ ة شيء. ومن صور التعليق صور التعليق على المشيئة، أ ر ج و أ ن لا تملوا من هذه الصور، هي صور ج ا ف ة ولكن لا بد منها، ل أ ن الواقع هكذا فيجب علينا أ ن نتمشى مع الواقع، وهذه الصور قد لا تقع في ا ل م ئ ة س ن ة م ر ة و ا ح د ة وقد تقع في يوم واحد م ر ة، ونحن حينما نضع ا ل أ ح ك ا م ما نضعها ل ح ا ل ة ا ل ر ا ه ن ة، ل أ ن ن ا لو كنا نضع ا ل أ ح ك ا م ل ل ح ا ل ة ا ل ر ا ه ن ة لكان ديننا دينا فاشلا، ل أ ن ه ما يحاكم إ ل ا الواقع فقط في س ا ع ة وقوعه. لا، الدين يضع ا ل أ ح ك ا م ا ل ع ا م ة للمجتمع ا ل إ ن س ا ن ي، سواء كان الناس تعرفوا على هذا أ و لم يتعرفوا عليه، ما دام يمكن أ ن يقع في ا ل ح ي ا ة فلا بد أ ن يكون له حكم في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة، ما دام يمكن أ ن يقع فلا بد أ ن يكون له حكم، بل تجاوز فقهاؤنا هذا ووضعوا أ ح ك ا م ا بصور خ ي ا ل ي ة لا تقع. وكما قلت لكم أ ك ث ر من م ر ة هذا من مفاخر ديننا، إذ انتهى فقهاؤنا رضوان الله عليهم من وقائع ا ل ح ي ا ة وجعلوا أ ح ك ا م ا افتراضية ل أ ش ي ا ء لا يمكن وقوعها بالتصور، لو وقعت يكون حكمها هكذا، هذا من مفاخر ديننا وليس من مثالب ديننا، كما يقول الناس الذين حال الله بينهم وبين قلوبهم في هذا العصر،